الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخطيبه وخليله بلغ رسالته وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله تعالى به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يضل ولا يزيد عنها الا هالك فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. فبداية يعني أعتذر للآباء الكرام عن التأخير وأرجو من أي أب يعني تأخرنا عليه في إقامة العشاء أن يعفو عنا، عفى الله عنا وعنا. فيعني أنا أعتذر وأستعد وأقدر رأسي يعني الذي أسأل إليه أو تأخرنا عليه فهذا أيضا لا يجوز التأخر على الناس، يعني لابد أن نراعي أحوال الناس وأنا أعتذر بذلك، لكن قدر الله ما شاء فعل ما كنا ننوي التأخير يعني، فأرجو أن يعفونا جزا الله خيرا، كما أقول يعني أنا أقبل وأكثر وإن لم يكن مبلولا فأرجو الله أن يسامحني ويسامحني، اللهم آمين. ثانيا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا بمنه وفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعلمون أيها الأحبة، هذا المجلس هو المجلس الأول في الحديث عن الله تبارك وتعالى، وألذ الحديث وأطيب الكلام أن نتكلم عن ذي الجلال والإكرام، فلا أطيب في الدنيا ولا أحسن في الدنيا من أن يكون الحديث عن رب العالمين تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، وأسعد قلوبنا بذكرك، وأحيي قلوبنا بذكرك يا رب العالمين، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وإن كان المحب لا ينسى حبيبه، يعني جرت عادة أهل الدنيا أن المحب لا ينسى حبيبه، لا يحتاج من يذكره بحبيبه، فهو دائما وابدا مشغول بذكر حبيبه، اللهم ذكرنا بك فلا ننسى، اللهم امين. حديثنا ايها الاخوه عن اسم من اسماء الله تبارك وتعالى، وهو اسم الله الملك، وانا اتمنى من اخواني جميعا ان نعيش هذه اللحظات في رحاب ذكر الله، ليس كما يذكر الطرقية وغيرهم، إنما هذا هو الذكر، نتلمس معرفة الرب تبارك وتعالى، فوالله ما أعرض وما عصى الله إلا جهل، جهل به، لذلك أعرف الخلق به أكثرهم عبادة له، أعرف الخلق به أكثرهم انقيادا له، أكثرهم حبا له. حديثنا الليلة عن اسم الله الملك. الله تعالى قال في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ما هو الملك؟ من هو الملك؟ وماذا يملك؟ وما هو ملكه؟ تأمل أعظم الناس ملكا في هذه الأرض، كم ملك؟ وماذا أوتي من الملك؟ وكيف كان ملكه؟ وكم كان مقدار ملكه؟ كل هذا ضعف جانبا، لأن الحديث عن الملك الحق. الله ليس ملكا فقط، بل قال الله عن نفسه: فتعالى الله الملك الحق. فكم من ملك؟ ملك لباطل. أما الرب تبارك وتعالى فهو الملك الحق. ماذا يملك الله؟ ما هو ملك الله؟ أحسن ما يحدثنا عن ملك الله الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين وفي سورة المؤمنون: وأنا أرجو أن تفتح قلبك لكلام الملك الملك الحق. يقول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الله تعالى له ملك السماوات والأرض ومن فيهن له ملك السماوات والأرض ومن فيهن. السماوات نحن لا نعرف على السماء إلا السماء الدنيا، هناك سبع سماوات وهناك سبع أرضين، سبع أرضين وسبع سماوات. هذه الأرضين السبع والسماوات السبع ملك لرب العالمين، ليس هذا فحسب، بل يملك السماوات وما فيها ومن فيها وما فيها وما بداخلها وما يجري فيها ومن فيها، أي ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. كل هذا ملكه، وله الأرض ومن فيها ومن عليها، بل قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. حتى ما تحت التراب، حتى ما في جوف الأرض ملكه. إيه معنى ملكه؟ يعني تحت تصرفه وحده، لا يتحرك إلا بإذنه. هذه الأرض فيها رياح، لا تثير الرياح إلا بإذن مالكها. من ملكها؟ لو اجتمع من في الأرض ومن في السماوات على أن يسيروا الريح، والله ما استطاعوا. هذا السحاب ملك الله، هو الذي يسيره. هذه الأمطار هو الذي يرسلها تبارك وتعالى. قال الله: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ما تحت التراب، هذا النبات الذي يواليه التراب ملك لرب العالمين تبارك وتعالى. تحت تصرفه لا تخرج نبتة في الأرض، لا تخرج نبتة في الأرض إلا إذا أذن المالك الحقيقي لها. من هو؟ الله عز وجل. ربنا قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو لم يأذن الله تعالى له بالخروج، والله ما خرج. الله تعالى يملك ما في هذه الأرض، يملك الإنسان ويملك الجن ويملك الملائكة، كل هؤلاء تحت تصرفه وبإذنه. أنت أيها الإنسان لا تملك من أمر نفسك شيئا، بل الأمر كله ملك له سبحانه. روحك هذه التي بلادك، هذه الروح لا تملك أن تخرجها ولا أن تدخلها. لو حبيت تنام، شوف واحد كده عايز ينام والنوم مش جاي له، طب ليه؟ ده واخد منامه وحط المخده فوق دماغه وهيموت وهيتكسر نفسه ينام، ومع ذلك لا ينام. ليه ما نامش؟ عارفين ليه؟ لأن ربنا قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. تيجي تنام كده، ربنا عز وجل يراك بإذنه، هو بإذن الروح دي ملكه. قل الروح من أمر ربي، يأذن ربنا أنها تطلع له طبعا، حينئذ تنام، وإلا بيأذنك مش ممكن تنام. عشان كده ثمود ما كان ينام الا بعد ان يؤمر بالنعام. ثمود ده قابل سيدنا ابراهيم مره وقال له انا رب، ربنا قال كده الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. الله عز وجل اتى النمرود الملك، فظن المسكين انه رب مع الله. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الرد اللي كان بيقول أنا رب وأنا أحيي وأميت ابتلاه الله تعالى بذبابة دخلت من أذنه فاستقرت في رأسه، كانت تطل تطل تطل لم يستطع ان يمنع الذبابه مع انه ملك تطل فلا يفيق الا بضرب النعام. سبحان الله، لان الله هو الملك الايه؟ الحق. الله تبارك وتعالى له ما سكن في الليل والنهار. يعني ايه؟ يعني لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا باذنه. اذا اذن الله عز وجل يسكن، واذا لم ياذن لم يسكن. إذا أذن الله تحرك، وإذا لم يأذن الله لم يتحرك. قلبك اللي بيتضغط بين ضلوعك، حد منا كنا بإيده يقول له تحرك أو لا تتحرك؟ ضغط الدم أو ما ضغطش؟ حتى قلبك الذي بيدك هو نصب ملك الله، هو الذي يسيره، هو الذي يهذبه بيده وتحت سلطانه وفقره، لأنه ملك الحق. الله تبارك وتعالى يملك امر الجن، هذه الجن عالم الجن كله، الشياطين كلهم بيد الله تبارك وتعالى. شوف شياطين بيقول ايه؟ وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا. هم يعلمون أنهم لا يعجزون الله تبارك وتعالى مثقال ذرة. السماء والأرض هذه المخلوقات العظيمة ملك لرب العالمين تبارك وتعالى. الله تعالى قال لها كلمة ائتيا طوعا أو كرما قالت أتينا طائعين. ما يقدروش يكلموا، ما يقدروش يقولوا لا، ما يقدروش يقولوا هنفكر، لأن هم عارفين أنهم تحت قبضة الملك سبحانه وتعالى وتحت سلطان الملك جل في علاه. الله عز وجل له كل شيء. شوف ربنا يقول ايه؟ قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، ما من شيء الا وهو ملك لله. قال الله تبارك وتعالى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله تعالى عنده خزائن الرزق، عنده خزائن المال، عنده خزائن العلم، عنده خزائن الهدايه، عنده خزائن الصحه، يؤتيها من يشاء ويحجبها عمن يشاء. قال الله عن نفسه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار الليل زعيم تحت. لا والله قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء. النور اللي يطلع الصبح ده بايد مين؟ قال الله عن نفسه فارق الاصباح، فارق الاصباح. اذا لم ياذن الله لم تشرق الشمس، لم نرى النور. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار فرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه يقلب الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار بيده مقاليد السماوات والارض وما فيها وإن شيء إلا عندنا قدره ولا ننزله إلا بقدر معلوم. الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، أي شيء تتخيله أو لا تتخيله لا يوجد إلا في قضاء رب العالمين تبارك وتعالى، وما نزل على الأرض إلا بإذنه وبقدر هو أراده، وإذا لم يأذن به لم ينزل. الله تبارك وتعالى يملك حتى قلوب العباد، ويملك ما فيها من حب وبغض. تخيل أنا وأنت لا نملك أن نحب فلانا أو حتى أن نبغض فلانا، والله العظيم ما تملك إنك تحب أو تكره. الله تعالى بيده حركات القلب اللا إرادية، مش بس مجرد ضخ الدم، لا ده ألف ضرب. الله تعالى ممكن يجبره، يعني غضب عنه إن يحب فلان، وغضب عنه إن يكره فلان. سبحان الله، فرعون لعنة الله عليه كان مجبورا على حب موسى، مع انه يقول انا عارف انك تحبني، اني لا اعلم انك قاتلي، لكن غضب عنه لازم يحبه، لان انت مش بايدك، مش بايدك تحب امراتك وما تحبهاش، مش بايدك تحبيها وما تحبهوش. الله تبارك وتعالى هو وحده الذي بيده ذلك، لا بيد احد سواه. تقي هذا تماما. عشان كده يروى عليه الصلاه والسلام انه كان يقول يا رب هذا قسمي فيما املك، اللي هو ايه؟ النفقه، العزل. نفقه المتزوج جمع في وقت واحد اكثر من امراه، 9 نسوه في وقت واحد، لكن كان يحب عائشه اكثر مما سواها. طب الحب ده بقى بيد مين؟ مش بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بيد الله تبارك وتعالى. فكان يقول يا رب ده قسمي فيما أملك، حاسبني يا رب على ايه؟ على العطاء والنفقة، ولا تحاسبني أو لا تؤاخذني فيما لا أملك وتملك، اللي هو ايه؟ حب. عشان كده مثلا بيقول للناس اعلم أن محبة الناس لا تشترى، وأن بغض الناس لا يدفع. عشان كده تقول أمنا عائشة من أرضى الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. سبحان الله، تجد كده واحد يغضبك في لحظة واحدة، الله تعالى يلقي في قلبه محبتك. ليه؟ لأن الحب والبغض والكره والرضا بإيده هو سبحانه وتعالى، مش بإيد حد. الله تبارك وتعالى يملك السمع والأبصار. تعالى شوف الآية الجميلة دي، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. يملك سمع وابصار، يعني سمعك الله اذا اذن سمعت، سمعك هذا ليس ملكا، بصرك هذا ليس ملكا، مش انت بس، ده سمعك وبصرك وسمع جميع الخلق ووصل جميع الخلق بيد الله. زي واحد يقول لك انا والله ما شفته، والله ما شفته، كان قدامك والله ما شفته. ليه؟ الله تبارك وتعالى يقول فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما في الكعبه، فتاتي العراء ام جليل امراه ابي لهب، وتقسم بالله والعزى ان تعفر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عفر الله وجهها. وتاتي والنبي جالس مع صاحبه ابي بكر في ظل الكعبة، ومعها التراب ومعها الأحجار، وتقول يا أبا بكر أين صاحبك؟ فوالله لأضربنا. فيلتفت بن عبد الله إلى فتلك الرب بن عبد الله يقول رسول الله أنا ترك؟ يقول إن الله تبارك وتعالى حجبها عني. علمه يملك الإيه؟ السمع والأبصار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج في يوم الهجرة، يخرج من بين مشركي قريش وأبيه كالثيران، واقفين زي الثيران كده واقفين ومسكين الاسلحه وعينهم مفتوحه، والنبي خارج فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ليه؟ لان بصرك مش بايدك، سمعك مش بايدك، بل العدل العجاب ان الله تعالى جعل هذا السمع يرى، جعل هذا هذه العين ترى ما اذن فيه وما لم ياذن فيه لم ترى. عشان كده مثلا مما كتب الله في الدنيا انك لن ترى الله في الدنيا، بس شوف ربنا فين؟ في الجنه. انت في الدنيا ما تستحملش دي. شوف سيدنا نوح عليه السلام قال ربنا يا رب ايه؟ ارني انظر اليك، لسه يا رب اشوفك. قالوا لك تراني يعني في الدنيا. سيدنا موسى كان كريم الرحمن. انت متخيل يعني كريم الرحمن؟ متخيل يعني ايه؟ يعني الواحد كده بيتكلم ربنا ويسمع ايه؟ ربنا مشافهة، يعني الله يكلمه ويسمع سيدنا موسى. فسيدنا موسى قال يعني يبقى هو يبقى يعني مش كفايه سامع نفسي كمان ايه؟ اشوف ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى. فربنا قال له يا موسى من تراني؟ واراد انه يبين له شيء، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. خلي بالك، فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكا، وخر موسى صائقا فلما افاق قال سبحانك. في يوم القيامه هتقدر تقول ربنا انت في الدنيا عينك؟ ما تقدرش، لان الملك ما قالش. لكن يوم القيامه ما تخش الجنه، اللهم ارزقنا الجنه بلا حساب ولا عذاب يا رب. لما تدخل الجنه ربنا عز وجل ياذن لهذه العين ان ترى الله، كذلك هذه الاذن. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى اذن لك ان تسمع اشياء ولا تسمع اشياء. تخيل كده لو ربنا عز وجل اذن ان الانسان منا يسمع دقات قلبه. يا نهار ابيض، ترى كده؟ تخيل يوم تنام النهارده كده على السرير دب دب دب دب دب دب، تعرف كده؟ طب بلاش دي، حركه الامعاء. انت اي دكتور يرفع بطنه يقول لك قد ايه حركه الامعاء في الثانيه الواحده؟ شوف ابن بطنه كده لما بياكل كذا غرام كده بيحصل تتالم ويبقى مكتوف قدام الناس. تخيل حركه الامعاء دي بقى ايه؟ قاعد كده عم تسمع الدوامه والبتاع. لا بفضل ربنا عليك يملك السمع والابصار سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو وحده الذي يملك الضر والنفع. لا يملك احد ان يضر احدا ولا يملك احد ان ينفع نفسه. شوف ربنا قال ايه؟ قال تبارك وتعالى: واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. كشف الضر حتى لا يملك الانسان عن نفسه. لو اراد الله تبارك وتعالى بايصال الاذى اليه لما استطاع مخلوق ان يحول بينك وبينه ابدا. عشان كده كان من دعاء المؤمنين ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم يقول له ابن عباس يقول له واعلم ان الامه لو اجتمع على ان ينفعوك الامه دي هم مين؟ تخيل معايا الامه دي مش ابوك مش امك مش عيلتك مش الوجهاء، ده الانس كلهم، الجن كلهم، الملائكه كلهم، كل الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء، شيء دي للتحقيق ايا كان هذا الشيء لن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك. اذا اذن الملك هتموتوا. انت عارف مضرر النفس؟ النفس ده مين يملكه؟ مين؟ انت ما تملكوش ولا اي مخلوق في الدنيا يملكه. ربنا هو اللي جاء من فلان اشتري لبن او ما تشتروش. عشان كده عمرك وعمري ربنا لما حكمه وقيده عنده ما قيدوش بالايام ولا بالساعات ولا بالدقائق، لا بالامثال. مكتوب لك كده في اللوح المحفوظ فلان ابن فلان له من الدنيا، ربنا ادالك نصيب لانه ملك. مثلا وليكن 20 مليون بس دي بتوعك في الدنيا. لا يملك مخلوق على ان يزيد فيك او لك نفسا او ان يكذب عنك نفسا. شوف ولو اجتمع على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ليه؟ لأنه هو وحده الذي يملك النفع والضر ويملك كشف الضر أو تحويله. قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. عشان كده في موضوع السحر ومن أليه هذا آية. مشكلة الناس النهارده إن هم نفسي إن ربنا هو الملك الحق. قال تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تبارك وتعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير يملك الرزق. قال تبارك وتعالى، تأمل هذه الآية، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الناس بتوجه الواحد فجأة انه بيدنه يرزقه، اوعى تفكر ان مديرك في العمل ولا رئيسك في الشغل ولا وزير الماليه ولا الحكومه ولا الشغل ولا اي شيء يملكون ان يرزقوا انفسهم، لا والله، بل الرزاق ذو القوه المتين هو الملك، والذي يملك ان ياتي لك الرزق او ان يدفع عنك الرزق. احنا نشوف الله عز وجل هو ملك الحق يدبر امر مملكته. احنا النهارده قلنا عليه ملك في ملوك الدنيا بيعمل ايه؟ لو قلنا في ملك يؤدي ما عليه، ماذا يصنع هذا الملك؟ يجلس على كرسي الملك ويراعي شؤون مملكته. احنا قلنا بقى ملك ربنا قد ايه؟ تعال شوف، تعال شوف وشوف نفسك في الملك ده قد ايه؟ انا وانت قد ايه في ملك ربنا؟ تخيل احنا قلنا عندنا 7 أراضين، الأرض دي أرض الدنيا دي أرض من 7 أراضينا. يقول صلى الله عليه وسلم، اسمح معايا كده وتأمل معايا المنظر ده، الأراضين السبع بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة في فلاة على خاتم ولا زبدة، وكده الصحراء الغربية وارمي الخاتم ده في الصحراء الغربية أو الحلقة ده في الصحراء الغربية، شوفوا مستحيل تراه. خلي بالك بقى، مش انت الكاتب، مش انت الحلقه، لا لا، مش الارض ده، ليه؟ الاراضي السبع، لا ده انت السبع مش السبع، الاراضي السبع دي كلها بالنسبه للسماء الاولى كهذه الحلقه في هذه الفلاه، ثم السماء الاولى هذه بالنسبه للسماء الثانيه كحلقه في فلاه، والسماء الثانيه بالنسبه للسماء الثالثه كحلقه في فلاه، والثالثة للرابعة كحلقة في فلان، والرابعة للخامسة، والخامسة للثالثة، والثالثة للسابعة، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلان. ربنا قال في أعظم آية في القرآن، وسع كرسيه السماوات والأرض، قال لك السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلان. الكتب هو ايه؟ موضع قدم الرحمن. انت فين بقى من المخلوقات؟ فين من الملك؟ انت فين؟ انا وانت فين؟ الارض بقى في الملك ده، الارض دي كلها فين في الملك؟ خلي بالك، والرحمن على العرش استوى، قلت معايا ده كده؟ الله تعالى الان مستوى على العرش، والارض دي ذره في ملكه، وانت حته من الذره دي. شوف بقى، تخيل الملك يملك هذه الاكوان، هذه الاجرام، ماذا يفعل؟ الله عز وجل في نفس اللحظه، لانه ملك يدبر امر الخلائق جميعا، لا تسقط ورقه في الارض الا ويعلمها. احنا قلنا مثلا الدليل فيها 5 شجرات، الشريعه فيها 5 شجرات، غابات التوية فيها 5 شجرات، بيبدأ في الثانية كم ورقة على مستوى الأرض؟ الله تعالى يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. اسمع الثانية: ولا حبة في ظلمات الأرض. كم زارع بيرمي كم وحدة في الأرض؟ ده مين؟ ده ربنا بيقول: وأرسلنا الرياح لواقح. شوف الريح اللي على مستوى العالم ده بيحمل تطيره اللواقح بتقع على في النخيل، على الازهار، في البساتين، مفيش حبة تطاح وحدة، والله والله والله ما في حبة تطاح وحدة ماشية في الهواء في الريح إلا ربنا عارف هي فين وهتقع فين. في نفس اللحظة دي الله يرزق كل الخلق، المؤمن والكافر، الإنس والجن، الطير، الحيوان، الهوام، الوحش، حتى اعزكم الله النمل في الذكور. يدبر أمرهم جميعا في آن واحد ولا يشغله مخلوق عن مخلوق. ليه؟ لأنه ملك حق. شوف الحديث الجميل ده غريب جدا. سليمان ابن داود عليه السلام في يوم من الأيام اشتغل في الأرض واستغرق نفسه، فقال للناس اللي معاه وكان طبعا اللي معاه قلت يذل هيا بنا أسرتي نقول يا رب أنزل المطر. خرج سليمان ومعاه بنت ومعاه جن فمطروا، وتأمل ده الشاهد، على نملة مستلقية على ظهرها. خير معاه المطر نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها الأربع إلى السماء. بتقول النملة بتقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك، فاللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فقال سليمان ارجعوا فإن الله سيسقيكم بدعاء ذلك. فأنا الله المطر، الله في نفس اللحظة، ما تنساش معاني، في نفس اللحظة الله يسمع كل قول، يسمع زبيب النملة السوداء على الصخرة المساء في الليلات الظلماء الشتية. تخيل كده شهر واحد الجو الساعة واحدة بالليل وعطاني مطر ونملة ماشية على الصخرة بالذنب برجليها، الله يسمع صوت هذا الذبيب سبحانه. نعم، وبنفس اللحظة واحد واقف في بيته بيصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين ربنا يسمعه. بنفس اللحظة ملايين بيصلوا ربنا بيسمعهم مش بس كده، وبنفس اللحظة ربنا بيجيب كل واحد، اللي يقول الحمد لله رب العالمين ربنا يقول له حمدني يا عبد، واللي يقول الرحمن الرحيم ربنا يقول مجدني يا عبد. في نفس اللحظة الله تعالى يعز هذا زي فلان ربنا أعزه، وفي نفس اللحظة ربنا يزيد لواحد تاني. في نفس اللحظة الله تبارك وتعالى يظلم مظلوما، وفي نفس اللحظة يقسم ظالما، في نفس اللحظة الله يستر عطية. تلاقي واحد كده حوالي ساعة واحدة بالليل عمال يتسحب على المواتير، يا رب استرني يا رب يا رب استرني، صح؟ صح ولا مش صح؟ عارف ان مين يسترك؟ ربنا. مع انه يقرا ويعدي القلب بتاعه ويخش ويقرا ويطلع هو ما ينزل ما يكشفش الحمد لله. في نفس اللحظة ربنا عز وجل يهدي كافرا، تلاقي واحد كافر في نفس اللحظة دي خش الإسلام، وفي نفس اللحظة يهدي تالبا، وفي نفس اللحظة يفضح عاصيا. ده كله نعم وعز يهين يغيث، لا واحد كده مكروه ملهوف يقول يا رب ربنا يهيده. ده كله اخوانا ولا يشغله شأن عن شأن. ليه؟ ليه الملائكة؟ الملائكة طلعوا وملائكة نزلوا أعمال العباد طلعة سبحانه وتعالى، هو مع ذلك كله يضغط ويرفق يرزق يعطي ويمنع سبحانه جل في علاه. كل هذه الافعال افعال من؟ افعال الملك الحق. هذا هو الله تبارك وتعالى. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر ملكه خاصه في يوم واحد. بنقرا دائما في اول سوره في القران الكريم نقول ايه؟ ونحن نتدبر القران الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين. يقرأ قال احنا المشروع بتاعتنا ايه؟ مالك يوم الدين، والاثنين صح. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سؤال غريب قوي، اشمعنى ربنا قال مالك يوم الدين؟ اشمعنى ربنا قال الملك يومئذ الحق للرحمن؟ اشمعنى ربنا خص الملك بيوم الدين يوم الجزاء؟ قال لك لان كان في بعض الناس بتظن ان لها من الملك شيء. كان بتنازع، هو ده الانسان. شوف الواحد منا كان يا اخوانا كان مصفى تألف منها تقرب منها. مالي يومنا كنت تألف منه تقرب من ريحته. لا اصلك لا اصلك. هذا افضل. شاء الملك سبحانه وتعالى في علاه شاء شأن الملك جل في علاه سبحانه وتعالى لهذه النطفة أن تكون لسانه، ولأنه ملك دبر رعايته في بطن أمه، بعد الملك يتولى حفظك يقلبك في بطن أمك على ريشة من دهنك، ولما في ريحة الطعام يدفعها عنك ويبعدك الطعام من بطن أمك، فلك يحفظك بأمر الملك. ثم لما نزلت إلى هذه الأرض تلقاك الملك على ريشة من جناحك، ثم نزلت ودبر معاشك فأرسل إليك اللبن الجباء، فأنت لا كان ليك سن ولا كان ليك ظافر ولا كان ليك حول ولا قوة، طفل رضيع لا حول لك ولا قوة، لو حد فقد عينك فقدت، لو حد خلقك خلقك، لا تقدر تدفع عن نفسك ولا أي شيء، مسكين ضعيف ضعف. ثم شاء الله أن يمدك بقوة من عنده وخولك من ملكه وأعطاك من ماله، فلما كرم الإنسان ظن أن له من الملك شيئا، شوف العلم هذا الصغير إيه خلاه يقول ما علمت لكم من إله غيري، وشوية كده شوية كده قال أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. إيه اللي خلاه يقول الكلام ده؟ عارف إيه؟ هي لا تقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الإنسان المسكين أول ما ربنا يديله شوية صحة يتخيل إن هو الصحة دي ملكه، الصحة دي شركة. كم سمعنا عن إنسان في غاية القوة وفي لحظة واحدة نزع منه، صح؟ سوري من ليس الله، وكان الإنسان سمي مريض ما يعتريه يموت، وربنا يأذن يعطيه القوة، لأن القوة شيء في خزنة، خزنة القوة عند ربنا، وإن شيء إلا عندنا إيه؟ سيدنا أيوب عليه السلام قعد 18 سنة وقعد في الفراش لحد ما خلاص كاد أن يهلك، قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إيه اللي حصل؟ الجسم النحيل التعبان المريض المقعد بكلمة أصبح إنسانا سعيدا، ليه؟ وإني شيء إلا عندنا خزائنه. الإنسان أول ما يحس إنه عنده قوة معاه فلوس معاه ملك بيأمر وينهك، قال أنت لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيظن المسكين أن له من الملك شيئا، لكن يوم القيامة تخيل معاك المنظر، منظر عجيب وغريب، ربنا عز وجل يأمر بالسماء أن تمطر، تمطر إيه؟ تمطر ما يشبه مني الرجال، ينزل على الأرض، فنيت الأجساد، فنيت العظام، لم يبقى في الإنسان إلا حبة كحبة الغلة، ينزل هذا النظر على هذه الحبوب الصغيرة فينبت الناس كما ينبت الزرع، ثم يأذن الله تبارك وتعالى للأرواح أن تذهب إلى البشر. تخيل تطلع كده أطلع على وانت من الأرض زي عروس الزرع واقفين أجساد، فجأة كل روح حاطة طاحنها تبلي يبقى الإنسان، شكله إيه الإنسان ده بقى؟ ولقد جئتموها فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، قال لا مش ملكناكم يعني، لأن اللي في إيدك ده مش ملكك، اللي في إيدك أنت مخول فيه وراء ظهورهم حتى يوم القيامة. إلهي جميل، شوف بقى اللي كان معاه مليارات الدنيا واللي كان مش لاقي غير نجمة مقطعة، يوم القيامة الاثنين إيه؟ بل بالعكس كمان حفالة، يعني حتى الشبشب ما فيش الا عذاب الله، المعنى مش لاقيه، وانت تتضم ده بقى خلي بالك الشمس والقمر، يقول الله تبارك وتعالى واذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اذا الارض مدت الجبال يهدمها ربي نسفا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات الكبار كده شيء ده كله بقى قدامك، نعم كل هذا يجري في الكون، واذا البحار سجرت البحار تحول الماء الى ايه؟ نار، لان ربنا ياخذ الشمس ويلقيها فين؟ في البحار فيطير الماء ايه؟ نار. الكون ده كله بامر الله، كل الملوك وفي من هنيه اللي بيحفظ ليس له من الامر شيء، هو في ظل هذا الزحام يساق إلى أرض المحشر فإن بالنار تأتي وجيء يومئذ بالهم يأمر الله النار أن تأتي 70,000 ملك يجروها جايبينها عمالة تنفخ تنفخ وانت رايح كده اسم الملائكة يأتون صفوف يستعدون لنزول الملك تبارك وتعالى فجأة يأتي العرش العرش ده ربنا قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ثم ينزل الملك نزولا يليق بجلاله وكماله فيستوي على عرشه يقبض السماوات بيده اليمنى ويطويها ثم يهزها ويقول انا الملك اين ملوك الارض؟ اين ملوك الارض؟ اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب احد ورجعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا لمن الملك اليوم؟ يقول الله لله الواحد القهار يجيب على نفسه أين الذين كانوا ينازعون في الدنيا؟ أين من ظن أن له من الملك شيئا؟ لا يجيب وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه من حي القيوم وقد خاب من حمل ظلما عشان كده استحق أن يقال ملك يوم الدين شوف بقى الحليم من رحمه ربنا إن سورة الفاتحة قال الله تعالى الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اسمعنا قوي الرحمن الرحيم الاول قال لك عشان تبقى انت مطمن ما تخافش اللي هيخلق من دين ده ها الرحمن ايه؟ رحيم لن يظلمك عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك اسمع ناصيتي بيدك ايه معنى ناصيتي؟ سيدنا هود لما خوفوه قالوا نحن فيكم الدولة هنقتلك هنعذبك قال لهم ايه؟ قال من دونه قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فتيدوني جميعا ثم لا تنظرون ليه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم اسمع ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية اللي هي دي. يعني كل واحد فينا قبضة مين؟ قبضة الملك، ما من دابة حتى الوحوش. هو عطاك لما جت تملى أرصتك هي مزاجها. ده ربنا قال لي. فجت النملة راحت جاية أرصتها. أحد المشايخ أيام عبد الناصر سجنوه. سجنوه كلب. الكلب ده كان جاي ثلاث أيام. ثلاث ايام ما كانش حاجه والشيخ ده شيخ كشف محكومه عليه دخلوا على الكلب قالوا خلاص خمس دقايق وغير بريد فخبر كان كلب وحش دخلوا عليه بعد ساعه لو الكلب قاعد بين الزنزانه وحارس الشيخ والشيخ قاعد كل ما حارس يقرب ايه مش فيه حتى فطر الكلب مين اللي منع الكلب؟ ما من دابة ها؟ إلا إيه؟ هو آخذ بناصيته، واحد من الصحابة كان مرة صحراء مش حكاوي ده واقع مرة صحراء فدخل غابة تاه فلقيه أسد قال له أنا صاحب رسول الله فجاء الأسد وقعد يلوث بوزره حتى انتصاه هذا الصحابي وصار به إلى هذه الغابة ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الله تبارك وتعالى هذا هو ملكه تعالى شوف رضا ربنا يعمل ايه انا وانت ايه اللي معاه واللي معاه بيتقلب السليم والمريض الغني والفقير القوي والضعيف هذا هو امرك هل نعمل شيء يا اخوانا تعالى شوف ربنا يعمل ايه الله تبارك وتعالى يقول وتامل هذه الايات ايات جميله جدا قال تبارك وتعالى في سوره فاطر قال يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى اسمع ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. مفيش مخلوق على وجه الارض يملك قطمير. ايه القطمير ده؟ عارف النوايا؟ مش شايف النوايا. عارف اللفه اللي حوالين النوايا؟ هل اسمها قطمير. يعني مفيش مخلوق على وجه الارض يملك لفه نووي. امال المادة اللي معانا ده ايه؟ مش مادة. لان المادة كان معاها غيرة. ثم أذن الملك أن يأتي إليه. وبعد فترة قال أهل العلم: ما من ملك ملك شيئا إلا وسيزول ملكه، إما أن يزول الملك عنك أو تزول أنت عن الملك. مفيش واحد في الدنيا أنت النهارده على طول صح؟ شايف بقولك كده وتشيل وتضرب. القوة دي ما كانتش موجودة. شوية يا إما لا قدر الله أنت تموت والقوة موجودة، فتزول أنت عن هذا الملك. أو تعيش لحد 80 90 سنة. تبقى قاعد مش قادر تشيل أي حاجة. بيشيلوك ها؟ ويحطوك. تبدأ الصحة إذا لست بملك. فهذه محض عطية الله. كذلك المال. كذلك الأولاد. كذلك العلم. شوف واحد ليه عالم. وبعد 80 سنة اللي يفضل. طلع أي شيء خلاص. لا يعلم بعد علم إيه؟ شيء لا يعرف اي شيء. سبحان الله سرق الله العلم. عشان كده تعلمت يوم القيامه ايه؟ ان الله تعالى يرفع القران من صدور العباد. يوم الاخره شوف اللي حافظ القران كله ده ربنا لما ياذن يرفع القران يرفع القران. تفتح صوفيه اشتري منه ولا حرف. والمصاحف تفتح المصحف مفيش فيه ولا ايه اللي حافظ. لان العلم ده ايه؟ فضل الله. عشان كده سيدنا سليمان عليه السلام بقى العبد اللي هو عارف ان اللي معاك ده محض عطيه ربنا فضل ربنا. لما قعد كده وسط الجنود وقال لهم ايكم ياتيني بعرشها ها قبل ان ياتوني ايه؟ مسلمين. قال اتيت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لطويل امين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا مني مفضل. يعني هذا الملك من فضل الله انا لا املكه. عشان كده ربنا بيقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالانسان لا يملك شيئا. هو ده الرشيد ده كان ما كانش يملك مصر. ده كان خليفه المسلمين. كان يطلع على المنبر ويقول للسحابه كده أمضي حيث شئت فسيأتيني خراج من المساح الملك. دخل عليه قضايا الطيران يوما فقال له رضي يا قضايا. وكان قدامه شوية مية فجاي يشرب. قال له تفضل يا أمير المؤمنين. قال ماذا؟ قال أرأيت إن منعت عنك شربة الماء. ده ملك بيقول بكلمة واحدة يدخل السجن وكلمة واحدة يموت الناس. تظن انه لم يقل شيئا. قال له ارايت ان منعت عنك هذه الشربه بكم تشتريها؟ قال بنصف ملك. قال له اشرب هنيئا مريئا. شريك. قال ارايت ان حبست فيه. تخيل واحد النهارده لا قدر الله حبس فيه الباب. كان في واحد في يوم من الايام قال له يا رب اني عبدك واني صابر فابتدني وسترني. قل له يا رب انا ايه؟ عبد صابر. اديني بلاء بس كده عشان تشوف انا ايه؟ انا قد ايه مؤمن. تخيل فابتلاه الله لحد ما حتى ما فكان يبكي ويقول استغفروا لعمكم الكذاب. ما لوش يصبر. فيقول له ارايت لو كنت تسيب هذه الشربه بكم تشتريها؟ قال بنصف الاخر. قال عجبا لملك لا يساوي شربه وليه ودوله. ملك كله ما يساويش شربة ودولة. هارون الرشيد ده لما حضرته الوفاة الملك العظيم ده هيديله. كان دعاءه ايه؟ اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. من رحمة ربنا يا اخواننا بينا بينا الخلق انه ما جعل الملك لاحد سواه. من فضل ربنا علينا ان خزائن كل شيء بيده هو لا يعطيها بيد مخلوق. شوف ربنا قال ايه؟ آية غريبة عجيبة، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. عارف النقيق؟ عارف افتح النوايا هتلاقي في حفل في النص. ربنا بيقول بالمعنى البسيط كده، لو واحد من البشر له نصيب من الملك ما كانش يبدا حد فتنه، لكن الكافر بوش واوباما ونتنياهو والمجرم بشار الاسد والطواعين الكفر كلهم، مين اللي كان بيرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ويرزق عليهم؟ الله عز وجل. مش كده ربنا قال قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان ايه؟ قدورا. عشان كده يا اخوانا لازم تحمد ربنا ان الملك لله. من الدعاء بتاعنا اللي بيقول كل يوم الصبح بتقول ايه؟ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. الحمد لله ان الملك ملك ربنا. الواحد منا لو لعب مع شوية أو يعمل مع إيه؟ وصول الله صح؟ ياما سمعنا عن أعراض والله أنتم عتبة والواد ما ليش مأوى، لأن الأب ملك إيه؟ حق حق ما يسويش ذرة في ملك ربنا. عشان إيه اللي صار فيه؟ يدخل ويخرج براحته قالوا إيه؟ اطلع بره. لكن سبحان الله الملك ملك مين؟ ربنا مش ملك حد، فلم يعطي احدا نصيبا من الملك، فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نفضل ربنا علينا انه لم يعطي احدا شيئا من ملكه. تعالى بقى ازاي نتعبد بالله تبارك وتعالى باسم الملك. انا بقى عرفت ان ربنا هو الملك الحق، يملك كل شيء، له خزائن كل شيء. ده يأثر فيها ازاي؟ أول عبودية، أول شيء يثبت في قلبك أن تنقاد وتخضع وتخاف وتحب الملك الحق. لما أعرف إن الكون ده بتعرف السماء والأرض واللي فيها ومن فيها واللي تحتها كل هذا بيده أنا أقل من السماء والأرض. إذا كان ربنا قال السماء والأرض اللي فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا إيه؟ طائعين. لما أستشهد إن أنا ذرة أو أحفظ من الذرة في وسط ربنا، وإن ربنا بإيده بكلمة يوقف قلبي، وبإيده بكلمة يحييني، يملك السمع والأبصار وكل شيء، أنا خالص وأخضع وأذل له ولا أرفع رأسي حياة من رب العالمين تبارك وتعالى. شوف الموقف العجيب ده، سعيد بن دبي كان من جيران التابعين، دخل على الحجاج يوسف الثقفي، الحجاج برضه كان من الطواغيت اللي عاشوا الأرض. طبعا لا نحكم عليه الكفر والاسلام، هو امر الله عز وجل. هذا الرجل قتل الكثير من اهل الاسلام، كان منهم الامام العالم سعيد بن جبير. سعيد دخل عليه فبدا الحجاج يكلم سعيد يقول له اسمك ايه؟ قال له سعيد بن جبير. قال له لا انت السعيد ابن حسين. بين الاسم قال له لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نار الصراط. قال له خلي دنيتك ذهيبة. قال له كلمة اسمع. قال له يا حجاج لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. لو كنت فعل النعمة دي كان ما بين إيه؟ رب فاذكرنا. لكن لا، هذا بيد من؟ بيد الله. لذلك أول شيء يجعلك عبد لله فقط عندما تعرف ان الملك له واحد اثنين، وهذا من اهم الاشياء، كمال التوكل عليه. ايه معنى التوكل؟ لما تعرف ان كل شيء بيده مش بيد اي حد، حينئذ لا تعلق هذا القلب الا به، لا تعتمد الا عليه، لا تعلق رجاءك الا به، لانه هو الذي ياذن هو الذي ينفع هو الذي يضر. شوف واحد من العبيد كان في يوم مع السيد بتاعه فمعاه كوبايه ميه قبليه ميه، طلع منه على رجل صاحب رجل سيدي يعني فعوره فغلط. قال له يا سيدي والناظرين الغيب. قال له كان غلط غيب. قال له والعافين عن الله. قال له عفوك عنك. اما الله يحب المقصرين. قال له اذهب فانت حر لوجه الله. فالعبد ايه؟ فرح، فمش كده تنظيم ورح. قال له يا سيدي اعلم انك لست من اعتقد، انما اعتقدني الذي الله على اثنين. قصد انما اعتقدني الذي الله على لسانك، والله لا يملك في نفسه رخيص خبز. فيعقى الله لا تتوكل الا عليه، واعتقد ان في حد ممكن ينفعك او يضرك. العز بتاع الكتاب كان ماشي في الشارع فلقى ملك ايوب، طبعا ملك مصر لكن بقى على الباب بتاعته، فقال قال ايوب ما هذه الخمور التي تباع؟ قال والله لم اذن، انا ما قلتش حد يبيع خمور، انما كانت من ابي، ابويا اللي كان بيحصل الكلام ده. قال انت ممن يقول وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون؟ قال ما امك يا سيدي؟ قال اتهيها؟ فامر بزوال الليل والخمور ومشي. فالغلام يقول له انا اتخذ منه يا سيدي ده الملك ده ايوب، كان ممكن يخلط عليه. قال يا بني استحضرت عظمة الله، انت الخطوة بتاعت الارض الاراضين السبع والسماوات السبع والكرسي والعرش ورب العالمين، ها استحضرت عظمة الله. فصار الملك في عيني كالسبع، خلاص بقى قد ايه؟ حجمه قد ايه الملك ده؟ قد كده لا يخلق من امر يفيه شيء. شوف ولقى اصحاب الاخدود صبي صغير، عيل صغير صبي قدام ملك ظالم قتل العباد ويقول لله انا ربكم الاعلى. الملك يقول له انظر مجموعه من العساكر خذوه فوق الجبل وارموه، يطلعوا فوق الجبل. الجبل ده بتاع مين؟ بتاع ربنا، كل دي من ربنا ملكه. ف يقول الغلام اللهم اكفني بما شئت. فربنا يقول الجبل يقتل يا رب يرجع الغلام. فالملك يقول له ما فعل اصحابه؟ يقول له كفانيه ربي. فمجموعه ثانيه خذوه في البحر، جايز الرب بتاعه الخالق ده في البحر، فيطول البحر فيقول اللهم اكفيهم بما شئت، يرتد البحر يغرقه يرجع الغلام. يقول له ما فعل اصحابه؟ يقول له كفانيهم ربي. ثم يقول للملك اعلم انك لست بقادر حتى تفعل ما امرك. ايه الثقه دي؟ لانه عارف ان الملك والروح ها بايد الله، مش ليه حد. لا يملك ان يزيد في عمره لحظه ولا ان ينقص في عمره ايه؟ لحظه. عشان كده خليك دائما وابدا لا تثق ولا تعتمد الا على الله تبارك وتعالى. الشيء الثالث الافتقار بعلم واحد، انك تبقى دايما فقير لعطاء ربنا، تحس انك عبد مملوك مملوك، ودايما محتاج ربنا في كل شيء، لان كل شيء بيد مين؟ بيد ربنا. حتى الهدايه، اوعى تفكر وانت ماشي في الشارع كده عينك دي ممكن تصرف على الحرام بمزاجك بس، لا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء الله، الله عز وجل هو الذي يأذن، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. عشان كده الآية العجيبة بتقول إيه؟ اسمع، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يبقى لازم تبقى فقير لربنا في الهداية، فقير لربنا في الرزق. ربنا كده واتقوا الله ويعلمكم الله، يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء. دايما تحس ان انت فقير، عشان كده كان بعض السلف يقول اللهم اجعلني افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك عن الناس. دايما انت فقير لربنا لعطاء ربنا، هذا هو الافتقار الى الله تبارك وتعالى. واحد من السلف قبله ملك من ملوك الارض، قال له عايز ايه؟ مش عايز حاجه. قال له تعطيني، ماذا تعطيني؟ قال اطلب ما تشاء. قال له والله اني لم اسال الدنيا من يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ بقول له الدنيا دي أنا أرضي ربنا يديها لي، اللي هو إيه؟ اللي هو يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ عشان كده بيقول الناس اللي هو برأي الناس الذي يغادر قلوب العباد، اللي بيصلي نفسه الناس تغضله، نفسه الناس تتكلم عليه، نفسه الناس تمدحه، نفسه الناس تثني عليه. أقول له اعلم يا أخي أن قلوب الخلق ليست بأيديه، مش بإيده يثني عليك أو يهبك أو يكرهك. عشان كده يقول السنة تقول كيف جميل أوي، لو علم المرائي أن قلوب من يرائيهم بيد من تركه هو مين؟ الله تبارك بيا. أيضا مما يؤثر في مما تعرف أن الله هو الملك أن تثق في وعده وتخشى وعيده. تخيل معانا لو مصر دي فيها حاكم عنده مليارات الدولارات وفي نفس الوقت عنده جيش ضرار وعمره ما قال لحد هعمل الا وعمل اللي يحفظه، تبقى دايما واثق في وعده وخايف من وعيده لانه معاه. طب لما ربنا عز وجل يعده او يتوعد من فعله، ربنا قادر ولا مش قادر؟ فدايما خليك كده خايف. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال لا حول ولا قوة إلا بالله بني له بيت في الجنة. تبقى ما تصدقش. أنت واثق إن ربنا هيعملها لك، لأنه هو الملك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ها لعن الله المملكة والمتلقى يبقى إيه؟ تبقى عارف إن ربنا ممكن يحقق وعيده. تبقى حقه ولا غفر له ولا معارض له في حكمه. إذا تثق في وعده وتخاف من وعيده لعلمك أنه الذي وحده الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. شيء أجر الأخير أنك إن عرفت أن الله هو الملك لن ترى لنفسك ملكا. يعني هتلاقي كل اللي معاك وديعة من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل سيسأل كل إنسان عما أعطاه يوم القيامة. يوم القيامة يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل ايه؟ أغنيائهم فيه. لأن يوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أرواح، عن شبابه فيما أفنى. وأعتقد إن صحتك وأنت شباب في إيدك. اللي بيشرب سجاير، اللي بيشرب مخدرات، اللي بيضيع صحته بالله والحرام مش ملكك، والله ما هي ملكك. عشان كده تقول لي اللي بيبيع كليته والتلبيحه بتاعتك مش بتاعتك، جسمك مش بتاعك، بتاع ربنا سبحانه وتعالى، هو بتاع عمرك. سيسالك الله تعالى عن كل لحظات من عمرك وعن عمره فيما افناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، لان هذا المال ليس ملكك. يبقى رقم اثنين برضه في موضوع ان ربنا هو الملك في ملك هذه الاشياء، انك لا يمكن ان تعترض عن شيء اخذه الله منك. يعني اللي كان عنده علم راح، اللي كان عنده فلوس ضاع، اللي كان عنده صحه وراحه يعقل؟ ليه ما يعقلش؟ المراه الطيبه الصالحه قالت لزوجها ايه؟ عندهم عيل صغير مريض، احد الصحابيات عندهم عيل صغير مريض، عملت ايه؟ قعدت تطابقه لكن الصبي مات، اذن الله باخذ روحه. رجع جوزها بالليل قال ما فعل الصبي؟ قالت هو احسن مما تركته. ليه؟ صحيح مش كده؟ ظن الصحابي ان الصبي يعني شوفي تعافى، فتزينت له حتى جامع، فلما انتهى قالت ارايت لو ان جيرانا لنا استودعونا شيئا ثم طلبونا اياه اكان لنا ان نمنعهم اياه؟ ادونا خادمه عاريه يعني ثم طلبوها ينفع نقول لها اعترض؟ قال لا. قال فإن الله قد استرد ودعاك. يبقى الملك معاك لما يروح دي وديعة مين؟ ربنا. الصح اللي معاك وديعة ربنا، زوجتك وديعة ربنا، ابنك وديعة ربنا، ليس لك أن تعترض. عشان كده كان من هذه الإسلام في أي مصيبة إنك تقول إيه؟ إنا لله، يعني لله؟ يعني إنا بالكل لله. إنا بالكل لله، لا يمكن لك أن تعترض، كذلك أيضا لما واحد تريد يقول لك أنا ما تقولش الدوس، لا ده مني ربنا كده، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لما تديله جنيه مش فلوسك، دليل وجود ربنا. من ربنا؟ هو الذي خولك اياه، اعطى مال الفقير في ايدك عشان يمتحنك وعشان يختبرك. اخر حاجه ولا اخر، اذا عرفنا ان الله هو الملك، ملك هذا الكون، فلا يجوز لاحد ان يحكم في ملك الله. صح؟ قولوا الجماعه في المثل البلدي، يا اخي من حكم في ماله؟ تمرنا، مش كده؟ يقولوا الناس كده. طب اللي يحكم في الارض مين؟ اللي ملكها، صح؟ لما ربنا عز وجل يحكم في الارض له حق ان يحكم، لان الارض ارضه والخلق خلقه والكون كونه. لما ربنا يقول ده حلال وده حرام له ذلك، لان هو اللي خلق. لما يقول لك كل ده وما تاكلش ده، افعل ده وما تفعلش ده، له ذلك، قال له الخلق والايه؟ والامر. ربنا يا اخوانا مش زي ملك بريطانيا يملك ولا يحكم، لا، الله يملك وايه؟ ويحكم. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم معرفته، اللهم امين. قبل ان اغادر مكاني اذكر اخواني بالتبرع لسوريا، حمله التبرع لاخوكم في سوريا لا تنسوها، لعل الله تبارك وتعالى ان يعافيهم مما هم فيه. ولقول هذا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.